بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، يعني كنا نتكلم قبل انقطاع الكهرباء حول الضروب المنتجة في الشكل الأول. قلنا الشكل الأول له 16 ضربة، 4 فقط منها المنتجة، وقيسنا 10 ضربة غير منتجة. طيب وليه الأربعة منتجة؟ لأن بيتوفر فيها شرطة الإنتاج بالنسبة للشكل الأول، وهو أن ترى أن تكون صغراه موجبة وكبراه كلية. فقلنا إن إحنا عشان نحصل على الأربعة ممكن نحصل عليها بطريقة حذف الضروب العقيمة. اللي هي إيه الضروب العقيمة؟ اللي هي الضروب التي لا يتوفر فيها كل من الشرطين، بل يتوفر أحدهما فقط، أو يعني لا يتوفر فيها ولا شرط. فالطريقة اللي هي حذف الضروب العقيمة إن إحنا ننظر في 16 ضربة ونرى ما هي الضروب التي لا تتوفر فيها الشروط فنحذفها، فنجد إن إحنا حذفنا 12 ضربا وبقي 4 فقط. طيب الطريقة الثانية اسمها طريقة التحصيل. طريقة التحصيل، إحنا قلنا في طريقة الحذف بنحذف بقى لو كلية سالبة مع الأربعة بتوعها، ولو جزئية سالبة ودي ليها 4 في الكبرى، يعني لو الصغرى كلية سالبة أو جزئية سالبة، دول بنحذفهما ليه؟ لأن الصغرى من شروطها الإيجاب، فبنحذف لو كلية سالبة أو جزئية سالبة بنحذف، وكل واحدة من دول من الاثنين دول معاها 4. يعني لو كلية سالبة ممكن كبراها تبقى كلية موجبة، ممكن كبراها تبقى أيضا كلية سالبة، ممكن كبراها تبقى جزئية موجبة، ممكن كبراها تبقى جزئية سالبة. يبقى الكلية السالبة معاها 4 احتمالات تحذف، وكذلك الجزئية السالبة معاها 4 احتمالات فتحذف. خلاص كده يبقى حذفنا كده 8، فاضل لنا فاضل لنا 4 عايزين نحذفها. هنبص بقى للمقدمة الثانية الكبرى، يعني من شروطها انها تكون كلية، من شروطها ان تكون كلية. احنا لما حذفنا 2 من الصغرى فاضل لنا فاضل لنا كلية موجبة وجزئية موجبة. مش احنا في الصغرى حذفنا السالب؟ في الصغرى حذفنا السالب، يعني حذفنا الكلية السالبة والجزئية السالبة، فهيتفضل لنا الكلية الموجبة والجزئية الموجبة. يبقى شرط الموجب هنا موجود اهو. طيب الكلية الموجبة معاها من في الكبرى؟ معاها كلية موجبة تمشي معانا. طب ومعاها كلية سالبة تمشي معانا، لكن معاها جزئية موجبة تنفع؟ لا، لان احنا قلنا الكبرى لازم تبقى كلية، فلو احنا جبنا الكبرى جزئية موجبة ما ينفعش. طب لو جبنا الكبرى جزئية سالبة برضو لا ينفع، فيبقى نحذف. احنا لما حذفنا 2 فضل لنا 2 بالنسبة للصغرى. طيب الاثنين بالنسبة للصغرى، الاول منهما كلية موجبة، ده معاه كام احتمالا؟ 4. حذفنا 2 اللي هي الجزئية السالبة والجزئية الموجبة، لان من شروط الكبرى ان تكون كلية. حذفنا 2 يبقى فضل لنا 2 اللي هي الكلية الموجبة، معاها كلية موجبة او معاها كلية سالبة. طب نيجي للرابع حاجة بقى، او تاني حاجة من اللي لم يحذف في الصغرى، اللي هي لما تبقى جزئية موجبة، برضو دي معاها 4 احتمالات. كلية موجبة هتمشي معاها؟ تمشي. طب كلية سالبة تمشي معاها. طب جزئية موجبة ما تنفعش عشان الكبرى لابد تكون كلية. طب جزئية سالبة ما تنفعش لأن الكبرى لابد تكون كلية. يبقى فاضل لنا فقط الجزئية الموجبة مع الكلية الموجبة والجزئية الموجبة مع الكلية السالبة. فدي يبقى كده حذفنا اللي ما ينفعش وفاضل لنا 4 تنفع. طريقة التحصيل أسهل، إن إحنا نشوف ما هو شرط الإنتاج. الأول أن تكون الصغرى موجبة، أن تكون الصغرى موجبة. يعني إيه موجبة؟ يعني يا إما كلية موجبة يا إما جزئية موجبة. يبقى الاحتمالين عندنا بالنسبة للصغرى إنها تبقى يا إما كلية موجبة أو جزئية موجبة، أهم حاجة تبقى موجبة. طب ليه ما ينفعش كلية سالبة يا مولانا؟ عشان من شروط الانتاج ان الصغرى تكون موجبه، فلما تبقى الصغرى سالبه ما ينفعش. طب وليه ما تبقى جزئيه سالبه ما تنفعش؟ لانها سالبه. يبقى فقط بقي عندنا ايه بالنسبه للصغرى؟ كليه موجبه وجزئيه موجبه. كليه موجبه وجزئيه ايه؟ موجبه. طيب الكبرى ايه شرطها؟ شرطها ان تكون كليه. شرطها ان تكون ايه؟ سواء بقى كليه موجبه او كليه ايه؟ سالبه، يعني كاف ميم او كاف سين مش مشكله، المهم انها تبقى كليه. طب تنفع تبقى جزئيه؟ يبقى مفيش جزئيه موجبه ومفيش جزئيه ايه سالبه، لازم تبقى يا كليه موجبه يا كليه سالبه. يبقى في كام احتمال فاضل بالنسبه للكبرى؟ 2. وكم احتمال صحيح بيتتحقق فيه الشروط بالنسبه للصغرى؟ برضو 2. فيبقى 2 في 2 بكام؟ ب4. مين يقدر يرهن لي الاربعه بقى كده؟ الضروب الاربعه المنتجه، اول حاجه كليه موجبه مع كليه موجبه، كليه موجبه مع كليه ايه؟ موجبه، وممكن كليه موجبه مع كليه سالبه، وممكن جزئيه موجبه مع كليه سالبه، وجزئيه موجبه مع كليه موجبه. واضح يا شيخ؟ الاربعه تاني كليه موجبه ومعاها كليه موجبه، او كليه موجبه برضو بس معاها كليه سالبه، او جزئيه موجبه معاها كليه موجبه، او جزئيه موجبه معاها جزئيه معاها كليه سالبه. يعني لازم حرف الكاف يتواجد في الكبرى، ولازم حرف الميم يتواجد في الصغرى. الميم اللي هو الموجب، والكاف اللي هو الايه؟ الكلي. واضح يا شيخ؟ فهذه هي الضروب المنتجه بالنسبه للشكل الايه؟ بالنسبه للشكل الاول. ان شاء الله نكمل الامثله بعد سماع اذان العشاء. طيب مين نازل بقى الايه؟ المسائل. احنا هنتكلم دلوقتي الضروب المنتجه من الشكل الايه؟ من الشكل الاول. ايه هو الضرب الاول؟ الضرب الاول بيقول كان لو قلنا من شروط الصغرى ان شروطها ان ايجاب. ده الشرط الوحيد في الصغرى. طب الكبرى ايه شرطها؟ الكليه. انها لازم تكون ايه؟ كليه، يعني كام؟ دي تبقى مجابه عليه. فهذا شرط الانتاج، ان تكون الصغرى موجبه وان تكون الكبرى ايه؟ كليه. فاحنا عايزين نشوف ما هي الضروب ال16 ان فيها هذان الشرطان متحققان. فاول ضرب اللي هو ان تكون الصغرى كليه موجبه. اهم حاجه عندنا حته موجبه، مش مهم كليه بقى ولا سالبه، لان احنا بنقول نشوف الصغرى انها تكون ايه؟ موجبه. لو كليه موجبه ممكن تبقى الصورة بتاعتها ايه؟ ممكن تبقى الصورة برضه كلية موجبة. ممكن تبقى دي كلية موجبة بس معاها بدل كلية موجبة معاها كلية ايه؟ سالبة. واضح كده؟ يبقى الكلية الموجبة فيها كام احتمال؟ فيها احتمالين، تبقى الصغرى كلية موجبة والكبرى أيضا كلية موجبة. أو الصغرى كلية موجبة أيضا لكن مع الكبرى كلية ايه؟ سالبة. هو اللي بيهمنا في الكبرى ايه؟ مش الموجب ولا السالب، اللي بيهمنا في الكبرى انها تكون كليه. يبقى الضربان هذان منتجان او غير منتجين؟ منتجان. ليه؟ لان كل واحده منهما تتوفر فيه شروط، بان الصغرى موجبه والكبرى ايه؟ كليه. ما يعنيناش بقى موجبه او سالبه، المهم ان الكبرى ايه؟ كليه. نفس الكلام هنا، ممكن يبقى عندك كليه موجبه ومعاها كلية موجبة، أو جزئية موجبة ومعاها كلية إيه سالبة. بيهمنا هنا إنها تكون كلية، بيهمنا هنا إنها تكون إيه؟ موجبة. يبقى لو جزئية موجبة مع كلية موجبة ينفع. طيب ولو جزئية موجبة أيضا ومعاها كلية سالبة برضه ينفع، لأن توفر فيه الشرط الموجب بالنسبة للصغر وشرط الكلية بالنسبة للإيه؟ للكبرى. فهنا هنا لا يعنينا الكلية أو الجزئية في الصغر، وفي الكبرى لا يعنينا الموجبة أو الإيه أو السالبة، إنما الذي يعنينا في الصغرى الإيجاب. فلذلك كل الضروب المنتجة بتبقى الصغرى موجبة. طيب والذي يعنينا في الكبرى الكلية، ولذلك كل الضروب المنتجة بتبقى إيه؟ بتبقى كلية في الكبرى. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ تمام؟ إحنا بقى بعد كده هنقول النتيجة، النتيجة هتبقى عبارة عن إيه؟ المرة بقى كده ناخدها، النتيجة دايما بتتبع أخس الإيه؟ الأخس. فلو حاجة حاجه لو كليه هنا وسالبه هنا يبقى النتيجه سالبه، لو كليه وكليه خلاص هتبقى كليه، لو سالبه وسالبه هتبقى سالبه، لكن لو كليه وسالبه تبقى النتيجه دايما ايه سالبه. يعني لو الاثنين كل كل عفوا لو كل كلي هيبقى النتيجه كليه، لو جزء وجزئي هتبقى نتيجه جزئيه، طب لو كلي مع جزئي او جزئي مع كلي هتبقى نتيجه جزئيه، لان الجزئيه اخس من الايه من الكليه. نفس الكلام لو موجب مع موجب هيبقى النتيجه موجب مفيش مشكله، طب لو سالب مع سالب هتبقى النتيجه سالبه مفيش مشكله. طب بقى لو واحده موجبه والثانيه سالبه زي هنا كده مثلا، واحده موجبه والثانيه ايه سالبه، فالنتيجه لازم تطلع سالبه. واضح يا شيخ؟ طب مين بقى شاطر يقول لي كاف ميم كاف ميم يبقى النتيجه ايه؟ كاف ميم برضه كليه وكليه يبقى لازم النتيجه تبقى كليه، وطالما موجبه وموجبه يبقى النتيجه برضه ايه؟ موجبه. واضح؟ طيب لو عندي كليه موجبه وكليه سالبه هتطلع النتيجه ايه؟ كاف. طبعا كاف كاف يبقى النتيجه هتطلع كاف. طب ميم وسين تطلع سين، لان الميم والسين السين هي اللي ايه تكسب لانها الاخس. واضح؟ طيب وزيك انت لو اتخانقت مع واحد خسيس يغلبك لان هو خسيس والخسيس يغلب. واضح يا شيخ؟ طيب لو جزئيه موجبه وكليه موجبه يبقى النتيجه ايه؟ اولا جزئيه وكليه يبقى النتيجه جزئيه. طب وموجب وموجب خلاص يبقى الناتج ايه؟ طيب اخر حاجه لو جزئيه موجبه وكليه سالبه. جزئيه وكليه يبقى النتيجه لازم تطلع جزئيه. وبعدين في عندك موجب وسالب تطلع النتيجه ايه؟ سالبه. ماشي يا شيخ؟ طيب دي كده اسمها الضروب الايه؟ المنتجه. طيب تعالوا نشوف كده ال 12 غير منتجه. مش هنقولوا بقى كلهم عشان هيطلبوا الصلاه خلاص. لو قلنا مثلا كليه سالبه مع كليه موجبه دي منتجه ولا غير منتجه؟ غير منتجه. فين يعني فين موضع الفساد؟ السين ده ده كده اللي بوظتها انها السين. ما هو الشرط اللي الكبرى كليه اهو، لكن الصغرى للاسف ما هياش موجبه، عشان كده دي يبقى ضرب غير ايه؟ منتج. طيب لو قلت لك مثلا مين سين مع كاف مين دي منتجه ولا غير منتجه؟ غير منتجه برضه. ليه؟ لان الصغرى ايه؟ دي كده الصغرى ودي الكبرى، لان الصغرى سالبه عشان كده تبقى غير ايه؟ منتجه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب لو قلت لك كاف مين مع جيم مين، يعني لو الصغرى كليه موجبه والكبرى جزئيه موجبه تبقى منتجه ولا غير منتجه؟ غير منتجه. فين الفساد بتاعها؟ الحكم في الجيم ده، لان لازم الكبرى تبقى كليه، لازم الكبرى تبقى ايه؟ كليه، ولازم الصغرى تبقى موجبه، ده الشرط. فدي الكبرى كليه ولا جزئيه؟ جزئيه، فعشان كده انا بتنتج. واضح يا شيخ؟ طب لو جبنا بقى كاف سين مع جيم سين